فجاسوا خلال في محمد. ثم عذبنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كما دخلوه أول الشر دعاء Thank you. وكل شيء فصلناه وتفصيله.